بعد لك مليك كل من ملك يا الله إلهنا ما بعد لك مليك كل من ملك يا الله لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك يا الله ما خاب عبد سألك أنت له حيث سلك يا الله لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك يا الله.